بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان إلى آخره. لما ذكر رحمه الله ما الذي يصح فيه الرهن وما الذي يجوز رهنه، وذكر النماء وغير ذلك من الأحكام، بين بعد ذلك ثمرة الرهن، وهو أنه إذا لم يوفي الراهن فإن الرهن يباع ولا يخلو الرهن من أمرين: إما أن يكون الراهن قد أذن ببيعه أو لا، فإن كان أذن الراهن ببيع الرهن قال المصنف رحمه الله عن ذلك: وإذا حل الدين، يعني أتى وقت سداد الدين، وامتنع أي الراهن من وفائه، أي من وفاء صاحب الدين وهو المرتهن، فإن كان أي الراهن أذن للمرتهن أو العدل، والمراد به ما اتفقا أي الراهن والمرتهن على بقاء الرهن تحت يده، فإنه يبيعه. قال: باعه، يعني يباع هذا الرهن. وبعد أن يباع الرهن ولا يحتاج إلى إذن الراهن في بيعه، وإذا باع الرهن وقبض ثمنه العدل قال: ووفى، أي المرتهن أو العدل دينه، أي دين المرتهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال ورهن سيارته، وأخذ المرتهن السيارة وقال له الراهن: إذا لم أسدد الدين أذنت لك ببيع السيارة، فإذا حل الدين ولم يسدد الراهن الدين يبيع المرتهن السيارة، فإن كانت السيارة تساوي 10,000 ريال أخذ جميع الثمن، وإن كانت السيارة باعها ب50,000 ريال يأخذ قدر الدين هو 10,000 ويعطي الراهن 40,000 ريال، وإن باع السيارة بأقل من الدين مثلا 5,000 ريال فيقبض المرتهن 5,000 ريال ويطالب الراهن بوفاء المتبقي من الدين وقدره 5,000 ريال أيضا. ومثال: إذا كان الرهن عند العدل الذي اتفق أن يكون الرهن عنده، مثل لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000 ريال ورهن جواله، واتفق أن يكون الجوال عند ابن الجيران، وقال الراهن: إذا لم أفي بالدين أذنت لك ببيعه، أذنت لك ببيع الرهن، فيفعل هذا العدل كما سبق في الأمثلة السابقة، يبيع ويوفي دين المرتهن. والحالة الثانية إذا لم يأذن الراهن ببيع الرهن لأحد. قال رحمه الله عن هذه الحالة: وإلا أجبره الحاكم، أي وإلا أجبر الحاكم الراهن بوفاء الدين، أجبره الحاكم على وفائه، أي وفاء الدين المرتهن. فإذا قال لن أدفع له شيئا، أو غاب أو تغيب وتخفى، إذا لم يفعل على وفاء الدين قال له بعد أنت الدين. فإذا امتنع عن بيع أو يأمر بيع وفاء أو أجبره على، أو يقول له الحاكم أنت بع الرهن، فإذا باعه وأعطاه من دينه يكون قد أخذ المرتهن حقه. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1000 ريال ورهنه ساعته ولم يأذن المرتهن بأن تباع ساعته، فهنا لا يصح للمرتهن أن يبيع الساعة ولا العدل أيضا، لأنه لم يؤذن له فيه. ماذا يفعل؟ يذهب إلى المحكمة ويقول القاضي اقترضت منه، ويقول القاضي ويقول للقاضي أقرضته 1000 ريال وامتنع عن السداد وهذا رهنه. فإذا كنت قاضيا تحكم فتقول للراهن الذي استدان وفي دينه، أعطه حقه 1000 ريال. فإذا قال لن أعطيه حقه، ما عندي شيء، فيقول له الحاكم بع أنت هذه الساعة نعطيك إياها، أنت بعها وسدد دينك. فإذا قال الراهن لا، هذه ساعة غالية لن أريد بيعها، حين ذاك ينتقل الحاكم إلى أمر آخر، قال وإلا أجبره الحاكم. قال فإن لم يفعل ولم يمتثل للحاكم باعه الحاكم، أي باع الحاكم الرهن ولو بدون رضا الراهن. قال ووفى دينه، أي وفى الحاكم دين المرتهن من هذا الرهن الذي باعه الحاكم. وهذا هو الثمرة من الرهن، أن الراهن إذا لم يوفي الدائن حقه نعود للرهن على التفصيل، نعود للرهن في بيعه على التفصيل السابق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.